بل أكثرهم لا يعلمون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ لا يستوي الذي عاش في الضلالات والظلمات بمن عاش في النور وفي الهداية، لا يستوي هذا وهذا. ونستطيع أن نلمس ذلك المثل جيدا عندما نقارن بين عهدين، عهد الجاهلية الذي كان قبل نزول القرآن وقبل رسالة خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبين عهد الإسلام الذي نعم فيه المسلمون بدينهم وسعد فيه المسلمون برسالة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا قبل الإسلام يتخبطون في الضلالات والأوهام، فالربا كان مستباحا والزنا كان موجودا والخمر كانت منتشرة وأكل أموال الناس بالباطل كان سمة من سمات الجاهلية، وأكل أموال اليتامى ظلما، وقتل النفس التي حرم الله كان أيضا سمة من سمات الجاهلية، وقتل البنات مخافة العار كان سمة من سمات الجاهلية، وقتل الولد قتل الوالد ابنه مخافة أن يزاحمه في الكسب والرزق كان سمة من سمات الجاهلية. فلما جاء الإسلام العظيم محى هذه الظلمات وأنار للناس طريقهم، وهذا هو الفارق بين عهدين. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث إلى الناس نادى فيهم بهذه العبارة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلما وعاها الواعون وانتبه إليها المخلصون نجوا وعزوا وسادوا وقادوا وأصبحوا قادة البشرية. يقولون إن محمدا صلوات الله وسلامه عليه أعطاه الله مفتاحا لقفل البشرية، فلما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المفتاح في القفل وانفتح الباب الجديد الذي كان مغلقا أخرج للبشرية ذخائر وكنوزا، أخرج لهم ذخائر وكنوزا. فما عرفنا العدل المطلق إلا بعد أن جاء هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، نزل عليه القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. من الذي علم البشرية العدل المطلق؟ إنه الإسلام الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم البشرية المساواة التي تجعل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي أعتق بلالا العبد رضي الله عنه وأرضاه، جعل أبا بكر وبلالا يتساويان في السيادة. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. مفيش مساواة، ليس لم تكن هناك مساواة ولن توجد مساواة مطلقة إلا في ظل الإسلام العظيم. إذن لنسمع الآية مرة ثانية: أو من كان ميتا فأحييناه جاهلا ضالا فهديناه. كان جاهلا ضالا في الكفر فهديناه، هديناه بالدين، هديناه بالإسلام، هديناه بالرسالة العظيمة التي غفل عنها المسلمون في أيامهم المتخلفة والمتأخرة، فأصبحوا على ما هم عليه من ضعف وخور وهوان وذل واستكانة. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح الذي أعطاه الله إياه في قفل البشرية المغلق، ففتح هذا الباب الذي كان مغلقا بهذا القفل من الجاهلية، فتح ففرج جيل، جيل عرفته البشرية وتحدثت به الإنسانية وتغنت به الآدمية، وما زال هذا الجيل عندما نريد أن نجتر ماضينا نقول: انظروا هل هناك عدالة مثل عدالة عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي أرهب الأكاثرة والقياصرة وهو في مكانه في المدينة المنورة، عندما كان يسمع قيصر الروم ذكرى اسم عمر يرتعد، وعندما كان يسمع كسرى في مكانه وفي بلاطه ذكر اسم عمر ترتعد فرائصه. وعمر هو ذلك العادل الذي تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من الكنوز التي اكتشفها ذلك الدين العظيم. وما زال هذا الدين العظيم قادرا على ان يكتشف ذخائر وكنوزا لو وعى المسلمون دينهم وعرف المسلمون حقيقة كتابهم وشريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي أوجد هذا الكنز؟ إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة. ونسأل عمر واحد من هذا الكنز، وقد كان أبوه في الجاهلية يضربه وينهره، فلما جاء الإسلام أوجد هذه الصورة التي نتخيلها عندما يذكر اسم عمر رضي الله عنه وأرضاه، سورة العبد. عندما جاء رسول كسرى يسأل عن عمر: فين عمر؟ وجد نائم تحت ظل الشجرة وعليه بردة مرقعة. أين عمر؟ ظن أنه عندما يبحث عن عمر سيجده في قصر منيف وعليه حراس مدججون بالسلاح، فلما سأل عنه وجده نائما فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أنمت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. أدي عمر. وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل البشرية المغلق على كنز آخر. لم تعرف البشرية قائدا لم يهزم في موقعة من المواقع التي خاضها مثل خالد بن الوليد. سيف الله المسلول ما دخل موقعة كان قبل الإسلام كان محصورا في قبيلته، محصور واحد من ايه من فتوات القبيلة من ابطال القبيلة فقط. فلما جاء الاسلام اظهر ذلك القائد الهمام اللوذعي الذي اذا وقف ينظم جيشا يضع كل واحد في موضعه، يضع من في المقدمة في المقدمة، ومن في المؤخرة في المؤخرة، ومن على الميمنة في ميمنته، ومن على الميسرة في الميسرة. انه منظر للقيادة ومنظم للجيوش. خالد سيف الله المسلول رضي الله عنه وارضاه. من الذي اوجد مثل ذلك الامين الذي عندما يذكر يعرف بما لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه، امين هذه الامة، امين الامة ابو عبيدة. واذا اردنا ان نستعرض الذخائر والنفائس التي اوجدها الاسلام من شيوخ وشباب ونساء وفتيات يضيق بنا الوقت، لكننا نريد ان نقول من الذي صنع هؤلاء الابطال، وعلى اي مائدة تربت هذه الفئة المؤمنة الاولى؟ على اي مائدة تربت؟ هل تربت على مائدة الرومان والفرس؟ هل تكونت من الكفر والجهل نظاما وجاءت وقالت هذا يصلح لنا؟ ام انها تربت على مائدة نظيفة طعامها حلال وشرابها حلال ورفقاؤها اطهار، بيض الوجوه كريمة احسابهم، شم الانوف من الطراز الاولي، بيض الوجوه من كثرة الوضوء كريمة احسابهم، لم تلوث احسابهم بملوثات العصر. نريد ان نعرف من الذي اوجد هذه الذخائر، وعلى اي اساس وجدوا؟ هل وجدوا على اساس من الهوى، او اخذوا من الشرق او من الغرب طريقا لهم في حياتهم؟ نعم نريد ان نمشي معهم. انهم اصحاب رسالة خالدة وشريعة إلهية، أصحاب كتاب خالد وشريعة إلهية. هذا الكتاب الخالد هو الذي قال فيه رب العزة جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة، كتاب الخالد، اسمعوا: الإسلام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، لم يقل العرب ولم يقل قريش ولم يقل العجم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية. إيش الشريعة الإلهية؟ الشريعة الإلهية التي قال الله عنها في كتابه العزيز وهو يخاطب أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كما خاطبه عن الكتاب، كتاب أنزلناه إليك، قال له أيضا عن الشريعة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قلنا الذي جعل هؤلاء الصحابة قادة وسادة ورواد بشرية انهم كانوا اصحاب كتاب منزل وشريعة الهية، وايضا انهم لم ينالوا هذه السمات وهذه الصفات محاباة لهم لانهم من العرب او لانهم من بني عدنان او قحطان، وانما نالوا هذه المكانة لانهم تربوا تربية اخلاقية نادرة، ولانهم رعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، رعاهم الرسول رعاية نفسية نادرة، اخلاقية، رسالة اخلاقية، تربية اخلاقية وتربية نفسية. الاخلاق شيء، الصدق موجود والامانة موجودة وسائر الاخلاقيات التي تخلقنا بها عن طريق الاسلام دي اخلاق، لكن النفسية ممكن يكون الانسان صادقا لكنه ليس صدقا خالصا وانما صدق نفعي. الغرب الان والشرق يتعامل معنا ويقولون انه يصدق، انه يصدق ما دام ينظر الى الصدق على ان فيه نفعا له، فاذا ما تجرد صدقهم من المنفعة يصبحون ويتغيرون. ارأيتم الى هذه الصورة التي ترونها مرة يمدون ايديهم ويقولون سلام، ثم مرة اخرى يقولون نحن قضينا معكم على امر معين، ثم مرة اخرى يقولون انتم هكذا ونريد ان نكون هكذا. اما اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكان الصدق الخالص والوفاء بالعهد المجرد والامانة النادرة كانت موجودة، فلم تكن في نفسياتهم، لم تكن نفسياتهم مريضة، لم يكن في نفسياتهم مرض في الداخل، لم يكن الصدق مشوبا بشيء من الداخل فيغيرونه عندما يشاءون او يتحولون عنه الى صدق اخر عندما يريدون. إذن لم ينالوا هذه المكانة الا لانهم صدقوا في اخلاقهم، والا لانهم كانوا اصحاب نفسيات عالية لا تهين لا تهم ولا تضعف ولا تشعر بالخور امام الاعداء او امام الاغراء. اسمعوا كده، ما في واحد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول يا رسول الله انا احق بهذه المكانة من فلان. لماذا؟ لانه تربى تربية نفسية راقية على مائدة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، سمع المسلمون من الصحابة، وينبغي ان نسمع نحن، ان والله لا نولي امرنا هذا احدا يسأله او يطلبه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كده، ان والله لا نولي امرنا هذا احدا سأله او طلبه. فعرفوا انهم اذا ارادوا مكانة ومنزلة يتركون الاخرين ممن عرفوهم بالصدق والامانة والعفاف والصلة والوفاء بالعهد، لمن عرفوهم والشجاعة والمروءة والنجدة، لمن عرفوهم بهذه القيم والمثل، يتركون امرهم لمن يختارهم ولا يدفعون اموالا لمن يختارهم او يزكيهم. ما كانت هذه اخلاق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما فهموا ان والله لا نولي امرنا هذا احدا طلبه او احدا سأله، لما فهموا ذلك فهموا ايضا من خلال الكتاب الكريم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهموا كده، فهموا كذلك أن هذه الدنيا مركب للآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أيضا لم ينالوا هذه السمات وهذه الصفات أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لسواد عيونهم ولا لبياض وجوههم ولا لكثرة أموالهم ولا لوفرة أرصدتهم، وإنما لأنهم كانوا لم يكونوا خدمة جنس، ما يخدمش جنس ولا دعاية لشعب أو لوطن من الأوطان، وإنما فهموا هذه المقولة ولأني مسلم مات في نفسي روح التعصب لقطعة من الأرض. أنا لست متعصبا لأرض أو لقطعة من الأرض لأني مسلم. أما المسلم، ما هو المسلم إذن؟ المسلم هو الذي يقول هذه المقولة الراقية، ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر الله في بلد عددت أو أبناءه أهلي وإخواني، عددت أبناءه أهلي وإخواني. للأسف الشديد، وأنا أقول وقلبي يعتصر عندما يحدثني بعض الذين عندهم أثار من علم، يقول أنتم متعصبون لعلمائكم في مصر. الإسلام لا يعرف تعصبا لقطر من الأقطار ولا لبلد من البلاد، وإنما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين على شتى أماكنهم وفي مواقعهم إخوة. اسمعوا، ليس منا من دعا الى عصبية، وليس منا من مات على عصبية ثم قال صلى الله عليه وسلم ذروها فانها منتنة. الجاهلية دي منتنة. واذكر مقولة للرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما عير بلالا عندما عير ابو ذر بلالا الحبشي بسواد امه. ابو ذر معروف بانه عربي اصيل، وبلال حبشي اسود. فجاء ابو ذر وقال لابن بلال: يا ابن السوداء. فقال له الرسول، ذهب بلال مغضب وقال: يا رسول الله، ان ابا ذر عيرني بهذه الصورة وقال لي: يا ابن السوداء. وعندما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابا ذر، اعيرته بامه؟ انك امرؤ فيك جاهلية، خصال جاهلية. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: اخوانكم خدمكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فان كلفتموهم فاعينوهم. وهو ذهب ابو ذر يبحث عن بلال في شوارع المدينة، وعندما رآه القى بنفسه على الارض ووضع خده على التراب وقال له: يا بلال، اسألك المسامحة ولن ارفع رأسي حتى قطأها بقدمك لتأخذ حقك مني. لكن بلالا لم يكن ليفأر لنفسه بهذه الصورة: ارفع رأسك يا اخي، فليس بيني وبينك شيء، انما الذي آقى بيننا هو هذا الدين العظيم الذي نسأل الله ان يميتنا عليه وان يحيينا عليه. اقول هذا لان بعض الذين عندهم قصور في الفهم يظن اننا نفاخر بعالم مصري او عالم سوداني او عالم في هذا في مكان كذا. كلا والله، فيفرحنا ويسرنا ونحن في هذا المكان صلينا على عالم من علماء السعودية، وهو الذي طيب الله ثراه واسكنه في جنته ومثواه، وهو العالم الكريم الفاضل الشيخ عبد الله بن باز رحمة الله عليه. صلينا عليه. وصلينا ونحن في مكان اخر على العالم المسلم المشهور الراقي بعلمه وفضله ومكانته، وهو هندي، الشيخ ابو الحسن الندوي رحمة الله عليه. وكل من له اثر في هذا الدين نحن نحمله على اعناقنا ونرفعه على رؤوسنا، لا لشيء الا لان هذا من عقيدة الاسلام. يا من عرفتم الاسلام اسما ولم تعرفوه معرفة كاملة، ان هذا الاحترام والتوقير مرتبط بعقيدتنا نحن، ليس منا من لم يعرف لعالمنا فضله. انا اعرف فضل العالم سواء كان اعجميا او سواء كان من اي بلد من البلاد الاسلامية، لانه يحمل في صدره اعظم تراث قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذ منه اخذ بحظ واثر. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تجعلنا وسائر المسلمين في كل مكان في رحمتك يا رب العالمين. اللهم انزل علينا من رحماتك وافض علينا من بركاتك، واغفر لنا زلات اللسان، واحفظنا من الغرور يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لن تظهر هذه النفائس والذخائر التي ظهرت إلا من خلال الإسلام العظيم. كان عمر يرعى الغنم لوالده، فلما جاء الإسلام أصلح عمر صورة للعدل. بس لا، هل العدل فقط؟ عمر أول من وضع فن الإدارة. عمر ذلك العربي الذي كان قبل الإسلام يرعى لوالده وينهره، فلما عرف الإسلام تصدقت صريحته على الإدارة التي لا يماثلها شيء، لا يماثله في فن الإدارة في أحد. هو الذي وضع فن الإدارة. عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما وجد من بعض ولاته انحرافا جاء وحاسبه، عندما كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عاملا على البحرين. أبو هريرة عامل والي من ولاة سيدنا عمر على البحرين، وأصبح عنده قطيع من الغنم، فأحضره عمر رضي الله عنه وأرضاه وسأل: من أين لك هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، عملت وتاجرت وربحت واستثمرت هذه الشياه التي عندي. قال: لا، لعلك استثمرت كل هذا لأنهم عرفوا أنك الوالي. فقال: يا أمير المؤمنين، والله لا ألي لك ولاية وأنا أجعل هذه الشياه كلها للمسلمين. تنازل عنها. أبي الذين يعرفون قيمة الدين. عمر رضي الله عنه أرضاه يسأل أيضا، يسأل عمرو بن العاص عندما جاء ابن القطي يقول: إنني سبقت ابن عمرو بن العاص فعلاني بالدرة، علاني بالعصا، وقال لي: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ فأرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه لعمرو بن العاص بأن يحضر ومعه ابنه، ثم قال وجعل القطي وابنه عنده. فلما جاء عمرو بن العاص قال له، قال لابن القطي: خذ حقك لابن عمرو بن العاص، اضربه وخذ حقك. ثم قال لعمر: يا عمر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ ايها الاخوة الاحباب، لا اريد ان اطوف بكم في هذه الرسالة العظيمة والذخائر النفيسة التي اوجدها الاسلام، لكنني اريد ان اقول: قضايانا كثيرة ومشاكلنا متنوعة، والعلاج لها جد ميسور، وهو العودة السريعة الى هذا المنبع الصافي والمنهل العذب المورود كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويومها عندما يلتزم المسلمون بكتاب ربهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، لن يكون هناك وجود لصهيوني متعنت، ولن يكون هناك اعتداء على مسلم في كشمير المسلمة، ولن يكون هناك اقتطاع لأرض من أرض الإسلام، لو عدنا إلى أصلنا، إلى القرآن الكريم والحديث العظيم، حديث محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، تذكروا هذه المقولة عندما سأل يزدجرد وهو قائد الفرس، سأل ربع بن عامر، سأل قائد من قواد المسلمين أيام سيدنا سعد بن أبي وقاص، أرسله إليه ليفاوضه، قال له: ما الذي جاء بكم؟ انتوا جيتوا لماذا اتيتم الينا؟ لاننا تشاغلنا عنكم، لاننا لم نعطيكم بعض الاموال او بعض الطعام؟ قال كلا، وانما جئنا اليكم لنخرجكم من ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة، ومن جور الانسان الى عدل الرحمن. ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة، ومن جور وظلم الانسان الى عدل الرحمن. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح ولاة الامر المسلمين العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. اللهم ايدهم بتأييدك واعنهم بعونك. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تنصر رئيس هذه البلاد، وان تحفظه من بطانات الشر واهل الفساد. اللهم احفظه في دينه وفي دنياه وفي اخرته. اللهم عافيه في بدنه يا رب العالمين. اللهم اجعله لسان صدق وعز ونصر وتمكين للاسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله خيرا لهذا البلد ولسائر بلاد المسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه.